رصاص بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ومن نظر في ملكوت السماوات والأرض رأى أدلة كثيرة مفصحة عن توحيد الله عز وجل، فاستوى في معرفة أدلة التوحيد الفدم الجاهل الأحمق والعالم البصير العاقل. فالجاهل يعرف من دلائل التوحيد شيئا كثيرا، كما أن العالم يعلم هذه الأدلة ويزيد عليه بما فضله الله عز وجل من العلم. والمراد أن توحيد الرب سبحانه وتعالى قد نصبت فيه أدلة كثيرة ظاهرة لكل أحد. النوع الثاني من أشد الشرك به تعالى فهو بيدك شرك من جعل معه خالقا آخر والمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان كارثية يزدان والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانه حرما كالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصل عنه إلا واحد بصير هذا الأصغر المخلوقات كلها عارف الكون والنور قد تفسر هذا الحال بأن العقل العالم الرب فيما تحسبه وتدبره فهذا شر من شرك عباد الأصنام والجلوس والنصارى وهو أكبر شرك في العالم إن يتضمن من التعقيد وتكفير الإلهية سبحانه وربوبيته واتباع الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمن الشرك أمة من الأمم وشرك القدرية مصدر من هذا وكافة يأتي ويدخلهم إليه فلهذا شجاع الصحابة رضي الله عنهم باليهود كما بلغ عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى أهل السنن من ذلك مرفوعا أنهم يدس هذه الأمة كثيرا ما يسمع الشركان بالعبد ويختلف أحدهن عن الآخر. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الشرك في الألوهية أردفه ببيان الشرك في الربوبية وحقيقته نسبة شيء من أفعال الله عز وجل لغيره، فإن توحيد الربوبية يقتضي إفراد الله عز وجل بأفعاله، فإذا نسب شيء من أفعال الله عز وجل التي ينفرد بها إلى غيره كان ذلك شركا معه سبحانه وتعالى في الربوبية. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لأنواع من شرك الربوبية، فذكر شرك المجوس الذين يزعمون أن للكون خالقين أحدهما خالق الخير ويقال له بلسان الفارسية يزدان يعني الله، والآخر خالق الشر ويقال له بلسان المجوس وهم الفرس أهرما يعني الشيطان، وجعلوا خالق الخير مدلا عليه بالنور وخالق الشر مدلا عليه بالظلمة، فزعموا أن للكون خالقين اثنين أحدهما خالق للخير والآخر خالق للشر، فكانت دعواهم هذه شركا بالربوبية. ومن شرك المشركين في الربوبية شرك الفلاسفة الذين يقولون بأنه لم يصدر عن الرب سبحانه وتعالى إلا واحد بصير، فالفلاسفة ينكرون الفاعل المختار ويزعمون أن الله عز وجل خلق خلقا واحدا هو العقل الفعال، ثم تخلى الله سبحانه وتعالى عن الخلق وصدر عن هذا العقل الفعال العقول العشرة الكاملة التي تصدر بسببها أفعال الكون جميعا، وهذا قول ظاهر البطلان، فإن مقتضى قولهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم تركهم وأناب مخلوقا بسيطا عنه يعني غير مركب وهو العقل الفعال الذي جعل له عشرة عقول تصدر منها أفعال الكون جميعا علويه وسفليه، وهو من أشد شرك المشركين. ولهذا ذكر المصنف أنه شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وقد راج هذا الشرك عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن دخل في الفلسفة وسموا بالفلاسفة الإسلاميين. وهذه التسمية إن كانت باعتبار أنهم عاشوا في عهد الإسلام فهي حق، وإن كانت باعتبار أنهم من أهل الإسلام فهي باطل، فإنه ليس في الإسلام فلاسفة يقال لهم الفلاسفة الإسلاميين، يقال لهم الفلاسفة الإسلاميون يكونون من أهله، بل هؤلاء المشهورين بهذا اللقب كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم هم من أشد الناس شركا وأعظمهم كفرا، وكتبهم تنضح بالشرك والكفر، فهم فلاسفة إسلاميون باعتبار أنهم عاشوا في عهد الإسلام لا باعتبار أنهم من أهل الإسلام أو أن طريقتهم مقبولة في الإسلام، فإنه ليس في الإسلام فلسفة كما أنه ليس في الإسلام تصوف، فلا يقال الفلسفة الإسلامية ولا يقال التصوف الإسلامي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من شرك الربوبية أيضا شرك القدرية الذين يزعمون أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العبد بل العبد يخلق أفعاله، فنفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى قدرته وأثبتوا خالقا آخر للأفعال وهو العبد، فإن العبد يخلق أفعاله، فشابه المجوس الذين يزعمون أن للكون خالقين اثنين هما خالق الخير والشر، ولهذا شبههم الصحابة رضوان الله عليهم بالمجوس كما ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس، بل روي هذا مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، وقد جاء هذا الحديث بأسانيد ضعاف لا يخلو شيء منها مما قال. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، فأكثر الأمم تجمع بين شرك الربوبية وشرك الألوهية، وقد يقع أحيانا انفراد أحدهما فيكون العبد واقعا في شرك الربوبية دون الإلهية أو واقعا في شرك الإلهية دون الربوبية، إلا أن الأعم الأغلب وقوع العبد في شرك الربوبية والألوهية لقوة ما بينهما من التلازم. القرآن الكريم والكتب المنزلة الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بواقع على أهل هذا الإشراف كقوله تعالى إياك نعبد فإنه يقتضي محبة وإلهية، وقوله وإياك نستعين فإنه يقتضي شرك الخلق والربوبية، فتضمن هذه الآية التنبيه التوحيد في العالمين في العباد أنه لا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم بل جميع الكتب الإلهية المنزلة من الله عز وجل كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الشرك، لأن مقصود إرسال الرسل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الإلوهية، ولباب هذه الأدلة هو قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن جميع كتب الأنبياء ترجع إلى القرآن، وإن القرآن كله يرجع إلى الفاتحة، وإن الفاتحة ترجع إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، فعماد أدلة الألوهية في الكتب جميعا هو هذه الآية العظيمة في سورة الفاتحة، وفيها قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي مصرحة بإفراد الله عز وجل بالعبادة وبإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، فأما إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ففي قوله تعالى إياك نعبد بأن لا يعبد العبد أحدا غير الله عز وجل، وأما إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية ففي قوله تعالى إياك نستعين بأن لا يستعين العبد على شيء من أفعاله إلا بالله عز وجل، لأنه هو القادر على التحويل من حال إلى حال، ولا قوة للعبد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتأييده. وإذا تغرغر العبد بحلاوة هذه الآية دفعت عنه كل علة، فإن جميع الأهواء المردية والمؤذية للقلب يرجع نفيها وإبطالها إلى هذه الآية. فإن العبد إما أن يفسد قلبه بمحبة الممدحة والرياء والشهرة وثناء الناس، فهذا يدفع بأن يكون القلب محمولا على إرادة الله عز وجل وحده، وإما أن يمرض القلب بسبب اعتداد العبد بقوته ورجوعه إلى قدرة نفسه، ويدفع هذا بتوحيده سبحانه وتعالى بالاستعانة. ومن هنا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة جامعة تنبئك عما سلف، إذ قال رحمه الله: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. انتهى كلامه. ومعنى هذا أن العبد إذا أيقن بأن الله عز وجل هو المعبود وحده، فإنه حينئذ لا يطلب محمدة الناس ولا رياء ولا يرائي بفعله. وإذا أيقن العبد بأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، وأنه ليس للعبد قدرة على شيء، حينئذ صار قوله إياك نستعين دافعا عنه داء الكبرياء. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد كله لله سبحانه وتعالى. نعم. الشرك به في الافعال كالسجود لغيره سبحانه والطاعه لغير البيت المحرم وحمس الراس عبوديه وخضوعا لغيره تقليد الاحجار غيره كلمه من اذنه ويمينه تعالى في الامر او تكبير القبور واستلامها والسجود لها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من شرك الافعال هذه الأنواع التي عدها، فمن وقع فيها فقد وقع في الشرك، كأن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى، أو يطوف بغير البيت المحرم، أو يحرق رأسه عبودية وخضوعا لأحد من الأولياء أو الشيوخ. فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بحلق الرأس إلا حين التحلل من العمرة والحج، أو حين يولد المولود فيحلق رأسه عبودية لله، وما عدا ذلك فإن الرب عز وجل لا يتعبد له بحلق الرأس. ومن تعبد لغير الله عز وجل بحلق رأسه فقد أشرك، كما يفعله بعض معظم الأولياء من حلق رؤوسهم في الأعياد التي يجتمعون فيها عبودية لذلك الولي، أو قبل شيئا من الأحجار والأشجار غير الحجر الأسود، كمن يقبل القبور ويستلمها ويسجد لها. فكل هذا عند المصنف رحمه الله تعالى من أفعال الشرك. وأما عند غيره فمنه ما قد أجمع عليه كالسجود لغير الله عز وجل وحلق الرأس عبودية لغيره، ومنه ما نازعه غيره في عده من أفعال الشرك كالطواف بغير البيت المحرم كالطواف عند القبور. فمن طاف عند القبور يريد بعمله التقرب إلى الله لا التقرب إلى صاحب القبر، فإن من أهل العلم يعده بدعة ولا يعده شركا. أما إذا طاف على وجه التقرب والتعبد لصاحب القبر فإنهم لا يختلفون في كونه كفرا وشركا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في وصف الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض إشارة إلى أثر وارد في ذلك عن ابن عباس أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه فكأنما صافح الله عز وجل. وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس كما أخرجه ابن أبي عمر في في مسنده بإسناد قوي، وقد صححه الحافظ ابن حجر والسخاوي والبوصيري في آخرين، وروي مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الأثر فيه إثبات أن الحجر الأسود صفة من صفات الله عز وجل، بل هو مقيد غير مطلق، فقد قال ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والله سبحانه وتعالى في السماء وليس في الأرض. فليس هذا الحديث من أحاديث الصفات كما توهم بعضهم، وإنما معنى هذا الحديث أن الحجر الأسود هو مكان الاستلام والتقبيل من الأحجار في هذه الأرض، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وحفيده بالتلمذة ابن رجب في كتابه ذيل الطبقات الحنابلة. نعم. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من دخل قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى بها الأنبياء، فكيف من اتخذ قبورا كانت تعبد من دون الله تعالى؟ هذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن مسلم بن أبي أحمد وصحيح بن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله نورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وقال الشهداء والقطان على قوم اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، وقال: ان من كان قبلكم كانوا اذا مات فيهم رجل صالح بنى على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصوره، اولئك شرار الخلق عند الله. والناس في هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث أكثرها صحيح في بيان أن هذه الأفعال من أفعال أهل الشرك، فمن اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله وعظم ساكنيها من الصالحين والأولياء بأنواع من التعظيمات التي هي لله كالذبح والنذر، فقد وقع في الشرك، وشابه أهل الكتاب الذين أفضى بهم غلوهم في أنبيائهم وصالحيهم إلى اتخاذ قبورهم مساجد، وإلى صرف العبادة إليهم دون الله سبحانه وتعالى. نعم. والناس في هذا الباب يزورون القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم هذه الزيارة الشرعية، وقوم يزورون أو يدعون بهم، هؤلاء المشركون وجهلة العوام والضغام أولئك، وقوم يزورونهم فيدعونهم انفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تدع قبري وثني يعبد، وهؤلاء هم المشركون سر الربوبيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قاصد القبور ينقسمون في زيارتهم الى ثلاثه اقسام: فاولهم قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية. وهذه الزيارة الشرعية تتضمن شيئين اثنين: أحدهما شيء ينتفع به الحي، وهو تذكر الآخرة، والثاني شيء ينتفع به الميت، وهو الدعاء له. والقسم الثاني قوم يزورون القبور يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون من الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء ويتخذونهم شفعاء عند الله عز وجل. والقسم الثالث قوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم دون الله عز وجل، وهؤلاء أيضا مشركون. والفرق بين الطائفتين أن أولئك الأولين يدعون الله عز وجل ويتشفعون بالأولياء، وأما هؤلاء الآخرون فإنهم يدعون هؤلاء من دون الله عز وجل. الطائفة الأولى شركها في الألوهية، والطائفة الثانية شركها في الربوبية والألوهية جميعا. وعلى كل حال، فمن دعا الله عز وجل متشفعا إليه بولي فقد وقع في الشرك، ومن دعا ذلك الولي دون الله عز وجل فقد وقع في شرك أعظم. وهذه القسمة الثلاثية لزيارة القبور أولى منها بأن يقال إن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الزيارة الشرعية التي يتذكر بها الحي ويدعى فيها للميت، والثاني الزيارة البدعية وهي الزيارة التي تشتمل على أنواع من البدع لا تصل إلى الشرك، كمن يقصد قبرا ليدعو الله سبحانه وتعالى عنده، فلا يصرف شيئا من دعائه لغير الله بل يدعو الله وحده لكنه يقصد ذلك المكان على وجه التبرك فيكون واقعا في البدعة. والثالث الزيارة الشركية، وفيها النوعان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، فقوم يزورون القبور يدعون بأهلها، وقوم يزورون القبور يدعون أهلها. نعم. قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم جناله تحذيرا بقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة بها لم يرتب بقولها لن يعتد إلى تشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هذين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح باتصالها بين الوقتين من الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل بمثل وقال في غاية الامتناع بالذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ذكر المصنف هاهنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جناب التوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في حماية التوحيد أعظم حماية بما أمر ونهى، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت الصبح ووقت غروب الشمس، فإن عباد الشمس يسجدون للشمس إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت، فنهي عن الصلاة في هذين الوقتين حسما لمادة الشرك وسدا لذريعته. وقد عقد إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابين دالين على هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ فيما أنذر في حماية جناب التوحيد أعظم حماية. ثم عرض المصنف لبيان أن السجود لغير الله عز وجل شرك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. فالسجود كله لله، ووجه دلالة هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، فإن هذه الكلمة إذا جاءت في القرآن والسنة دلت على الممنوع غاية الامتناع، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ثم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وهذه القاعدة من كليات التفسير اللفظية في القرآن الكريم، فإذا جاءك لفظ في القرآن الكريم مطرزا بهذه الكلمة وما ينبغي فاعلم أن المذكور فيها ممتنع غاية الامتناع كالآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك إذا اتفق لك حديث مشتمل على هذا اللفظ فاعلم أنه يؤول إلى إرادة هذا المعنى المذكور. من الشرك بما يتعلق من قوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر بن جعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشيء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال جعلت لله ندا نقول ما شاء الله وحده. هذا مع ان الله سبحانه قد اثبت للعبد مشيئته كقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم، فكيف بمن يقول وانا متوكل على الله وعليك وانا في حسب الله وحسبك وما لي الا الله وانت، فهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله من في السماء وانت من في الارض، واسم بين هذه الالباب الصادره من خادم الناس اليوم وبين ما نهى عنه عبد وبين ما نهى عنه مما شاء الله وشئت، ثم انظر ايهم ايها احش، يتبين لك ان قائلها اولى بالعبد منه اياك نعبد وبالجواب من النبي، يتبين لك ان قائلها اولى بالبعد من اياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمه انه اذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا ندا به لله ندا. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من شرك الافعال كالسجود لغير الله عز وجل وحلق الرأس عبودية لغيره، بينها هنا طرفا من شرك الأقوال، ومن جملة ذلك الحلف بغير الله عز وجل أو قول ما شاء الله وشئت. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة المصرحة بكون هذه الأقوال شركا، ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الألفاظ التي درج عليها الناس من أهل عصره مما هو أشد من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ومن قول ذلك الرجل ما شاء الله وشئت كقولهم أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. فإن هذه الكلمات التي شاعت في ذلك العصر فما تلاه حتى اليوم هي أعظم قبحا وأشد شناعة من قول ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم منكرا فكيف في حق غيره، إلا أن الناس في كثير من البلاد درجوا على هذه الألفاظ لذهاب معالم التوحيد وانتكاس أعلامه عندهم وفشو الشرك بينهم، فصارت هذه الألفاظ رائجة عندهم لا ينكر على قائلها، وقد تتنوع هذه الألفاظ حتى تستتر فلا يميز الإنسان أصل هذه الكلمة. وأنا أضرب لك مثلا بكلمتين، أحدهما من هذه البلاد والأخرى من البلاد المصرية، فأما من هذه البلاد فقولهم يا عزتي لفلان فإن هذه الكلمة فيما يظهر أصلها من قول المشركين العزى لفلان، يعني إلههم المعظم، فما زالت هذه الكلمة تنحت وتتقلب على لسان الناس بعجمتهم وذهاب عربيتهم حتى صارت إلى هذا النحت، فهي كلمة شركية كأن يقول يا عزتي لفلان أو يا عزتاله ونحوها، فإنها راجعة إلى هذا الأصل. وأما الكلمة الثانية فقولهم محسوبك فلان، فإن هذه الكلمة أيضا كلمة شركية، والحسب والكفاية إنما هي بالله سبحانه وتعالى، وأما المخلوقون فإنه لا يحصل للعبد بهم كفاية، فينبغي للعبد أن يميز هذه الألفاظ. ورواج هذه الألفاظ وغيابها حتى على كثير من المنتسبين إلى الشريعة يدلك على جلالة قدر التوحيد والحاجة إلى تعلمه، ومن ظن أنه قد استغنى عن ذلك فقد وقع في الجهل وكيد الشيطان، كما قال شيخ الإسلام إمام الدعوة في كتاب كشف الشبهات. وأما قولهم التوحيد فهمناه فمن أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفقد نفسك تجد نفسك محتاجا إلى تعلم التوحيد سنوات وسنوات، وهذا صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه في المدينة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فدلت هذه الآية التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد كل ما قام به من الجهاد في مكة في بيان التوحيد، دلت على حاجة العبد إلى لزوم تعلم التوحيد والتفقه في مسائله، كما أشار إلى هذا الوجه من استدلال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في بعض رسائله الشخصية. نعم. بسم الله العباد ثم تمرق في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإمامة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسميع والتكبير والتأمين والتحميد والاستغفار وحلف الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسلم الإمام أحمد أن رجلا أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وخرج محارب حديث الحسن عن الأسود بن سويع وقال حديث صحيح. وأما الشرك بالقراءة خرجه الحافظ من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال حديث صحيح. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة خلاصة ما تقدم من رد العجز على الصدر بأن العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، فالسجود والتوكل والإنابة والخشية كلها للرب عز وجل ليست لأحد سواه. ثم ذكر هذا الحديث المخرج في مسند أحمد وإسناده ضعيف، وفيه أن هذا الرجل لما قيل له اللهم فقيل له قل اللهم إني أتوب إليك ولا فقيل له قل اللهم إني أتوب إلى الله وإلى محمد، فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، لأنه صرف مطلوبه من التوبة إلى الله عز وجل. ومن القواعد النفيسة التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان أن ينظر فيما ورد من الأدلة فيما أمر به من الأفعال، هل جاء الأمر بهذا الفعل لله عز وجل ولغيره أم جاء الأمر به لله عز وجل وحده، كالتوبة فإنه لم يأتي قط في القرآن إلا الأمر بالتوبة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون في آي أخر. فإنك إذا أمضيت هذه القاعدة تميزت عندك الأفعال التي تكون لله سبحانه وتعالى وتكون لغيره، والأفعال التي لا تكون إلا للرب سبحانه وتعالى. وقد أهمل هذه القاعدة بعض شراح ثلاثة الأصول، فذكروا طرفا من الأفعال التي ينفرد بها الله عز وجل، ذكروها أيضا مصروفة للمخلوق، كمن ذكر أن الإنابة تكون إنابة للخالق وتكون إنابة للمخلوق، ثم زعم أن الإنابة للمخلوق تكون تارة شركا وتكون تارة غير شرك. وليس في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإنابة إلى الله عز وجل، وليس فيها الإنابة إلى المخلوق، بخلاف الخوف مثلا، فإن الخوف يكون فيه خوف من الخالق ويكون فيه خوف من المخلوق، كما جاءت بذلك الأدلة من القرآن والسنة. فكن من هذه القاعدة على بصيرة، فإنها أصيلة نفيسة. نعم. أما الشرك بالرحمن فذلك البحر الجميل لا سائل له وقال لم ينجو منه، فمن نوى بعلمه ويرى الله تعالى فلم يقل بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية من إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل وقد ما أخرجهم المبتدعة والمشركون إليه، يحقق معنى الكلمة الإلهية. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى طرفا من شرك الأفعال والأقوال، ختم بذكر شرك الإرادات والنيات الراجع إلى القلوب، ثم صرح رحمه الله تعالى بأن هذا الشرك بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه. ونص على هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وفي غيره، فإن العبد لا يكاد يفلت من شرك الإرادة والنية، وربما رأى في بعض عمله أو سمع به أو أحب محمدة الناس وثناءهم عليه، فالناجون منه قليل. والواجب على العبد أن يجتهد في دفع هذا الشرك أشد الاجتهاد، والعبد قد يسهل عليه دفع شرك الأقوال والأفعال ويعسر عليه شرك الإرادات والنيات، لأن محله القلب، وإنما سمي القلب قلبا لأجل تقلبه. ولذلك قال سفيان الثوري: ما جاهدت شيئا كان أشد علي من تقلب نيتي. فإن نية الإنسان تتقلب عليه لأن محلها القلب، ومن هنا صار شرك الإرادات والنيات هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. إن فيه المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسادة والشجاعة كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستعانة بجناب الرجال بالربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسادة لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه الوسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العبد أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشجعان والوسائل فيقول تحريم هذا إنما سبيل بالشرع فقط أم ذلك قبيح بالشرع والعقل يمتنع أي أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وفسره في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى قبح الشرك وذكر طرفا من أنواعه في الأفعال والأقوال والإرادات، أورد شبهات يروج بها هؤلاء الذين يدعون الأوثان والأصنام من دون الله عز وجل، فإنهم يزعمون أن هؤلاء إنما أرادوا بفعلهم تعظيم الله عز وجل، فبالغوا في تعظيم الله عز وجل بعدم قصده ابتداء بالدعاء، وإنما جعلوا بينهم وبينه سبحانه وتعالى شفعاء يبلغون الرب سبحانه وتعالى مطلوبهم، فهو عز وجل الغاية، وهؤلاء الشفعاء إنما هم وسائل توصل إليه. فلماذا كان هذا التعظيم الذي أرادوه موجبا لسخط الله عز وجل وغضبه، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم في الدنيا وتخليدهم في نار جهنم؟ وهل قبحه معروف في الشرع والعقل أم هو قبح شرعي فقط؟ فأجاب المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الشبه والأسرار التي تعلقت بأحكام الشرك في عدم مغفرته وتخليد صاحبه في النار، وكون الله عز وجل لا يغفره من بين سائر الذنوب. نعم. قلنا الشرك الشركان شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. لأن الشرك الثاني فهو الذي فرنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشرع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قسمة حسنة للشرك يدل عليها بما سبق بيانه، بأن الشرك نوعان اثنان، أحدهما شرك في المعرفة والإثبات، وهذا هو الشرك المتعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات، والثاني شرك في الإرادة والقصد والطلب، ويتعلق به شرك الألوهية والعبادة. وسبق القول بأن الشرك يقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة، منها هذه القسمة المتعلقة بمأخذ ما يجب على العبد من توحيد الله عز وجل، فإن العبد يجب عليه توحيد الله عز وجل في معرفته وإثباته، ويجب عليه توحيده سبحانه وتعالى في الإرادة والقصد، فإذا فارق هذا التوحيد وقع في الشرك في أحد هذين النوعين. وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعبير وهو أقبح أنواع الشرك، كالشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال لهذا تدبير صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى آل موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعبير متلازمان لكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم اصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مكبر بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. واصل الشرك وقاعدته التي ارجع اليها هو التعطيل، وهو ثلاثه اقسام، احدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معامله عما يجب على العبد من حقيقه التوحيد. ومن هذا شرك اهل الوحده، ومنه شرك الملاحده للقائل من يقر بالعالم وابديته، وان الحوادث باسرها مستنده الى اسباب ووسائل وتوقيت لا يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطل الاسماء والصفات كاليميه والكرامه وغلاة المعتزله. النوع الثاني شرك التبديل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى الكفر وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية المجوسية مختصر منهم، وهؤلاء أكثر مشرك العالم وهم طوائف جمنا، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أنه معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبدل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يدق به إلى الأعلى الفوقاني، منهم من يدعو أن معبود الغد لا يقربه إلى النعل الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآيات بالله سبحانه وتعالى، فتارة تكسر الوسائل وتارة تبعد. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت الشداد لكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، إن فتح لك باب الجواب عن السؤال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفصيلا لصدرها، فقد عرفت أن الشرك ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما شرك في المعرفة والإثبات يتعلق بربوبية الله وأسمائه وصفاته، والثاني شرك في القصد والإرادة. فأما شرك القصد والإرادة وهو شرك الألوهية فقد تكلم عليه المصنف فيما سلف وسيشبع الكلام عليه كما ذكر. وأما شرك المعرفة والإثبات فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه نوعان اثنان، أحدهما شرك التعطيل، وأصل التعطيل هو النفي وإخلاء الشيء من أوصافه ومما يجب له، والثاني شرك التمثيل، وهو أن يجعل لله سبحانه وتعالى نظيرا ومثلا. فمن شرك التعطيل شرك فرعون الذي عطل الرب سبحانه وتعالى عن ملكه وزعم أنه رب من دون الله سبحانه وتعالى. وبين الشرك والتعطيل تلازم كما ذكر المصنف، فكل مشرك معطل لأنه عطل الرب عما يجب له، وكل معطل مشرك لأنه أخلى عن الرب سبحانه وتعالى ما يجب له. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك كله يرجع إلى التعطيل، وهو من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، وبين أن هذا التعطيل الذي نشأ منه الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه كشرك الملاحدة الذين يزعمون بأنه ليس لهذا الكون خالق، فهم قد عطلوا المصنوع المخلوق عن صانع هو الخالق سبحانه وتعالى. والثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له كتعطيل الجهمية والمعتزلة ونفاة الأسماء والصفات الذين أخلوا الرب سبحانه وتعالى من كماله الثابت له بأسماء الحسنى وصفاته العلى. والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهو شرك الإلهية والعبودية، فإن العبد يجب عليه أن يقوم بحق الله عز وجل في إفراده بالعبادة، فإذا عطل هذه المعاملة كان واقعا في الشرك، فرجع الشرك كله الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو تجريد التوحيد المفيد للعلامة المقريزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد بن علي ابن عبد القادر المقريزي، يكنى بأبي العباس، وقيل يكنى بأبي محمد، ويعرف بتقي الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد سنة 66 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في يوم الخميس 16 من شهر رمضان 45 و800، وله من العمر 79 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. قد صرح المصنف رحمه الله تعالى بتسميته له، فقال في صدره: سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، فأغنى تصريحه عن تصريح غيره. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب دائر حول مباحث تتصل بتوحيد الإلهية والعبودية لله عز وجل، المقصد الثالث توضيح منهجه. جاء الكتاب جملة واحدة غير مبوب ولا مقسم إلى فصول، وساق فيه المصنف رحمه الله مقصوده من مسائل توحيد الإلهية مصحوبا بالأدلة السنية من القرآن والسنة النبوية. وتعرض لبيان المقالات الفاسدة لأهل البدع، وكر عليها بالإبطال المناسب للمقام، وأكثر كتابه هذا مأخوذ من كلام أبي عبد الله بن القيم في مدارج السالكين والجواب الكافي، وترك التصريح بالنقل عنه اتقاء لنقمة المخالفين ورغبة في انتشار الحق المبين. فقد كانت كتب أبي عبد الله بن القيم وكتب شيخه أبي العباس بن تيمية منبوذة في ذلك الزمان محاربة بالمصادرة والإحراق. ولا محمد اقرأ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، استفتح المصنف رحمه الله تعالى كلامه ببيان معنى اسم الرب الدال على ربوبية الله عز وجل، ومجموع كلام أهل العربية دال على أن هذا الاسم يرجع إلى معان ثلاثة: أولها المالك، وثانيها السيد، وثالثها القائم على الشيء المصلح له. فإلى هذه المعاني الثلاثة ترجع كلمة الرب، فربوبية الله سبحانه وتعالى دائرة في فلكها، فهو سبحانه وتعالى المالك لهذا الوجود، المتصرف فيه، القائم بتربية من فيه من المخلوقين. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الربوبية أردفه بمعنى الإلهية، وحقيقتها أن يتخذ العباد الرب سبحانه وتعالى محبوبا مألوها يفردونه بالمحبة والتعظيم، وما ينتج عن هذه المحبة والتعظيم من أنواع التعبدات والتذللات كالرجاء والإخبات والنذر والذبح، فإن هذه آثار تأله القلب لله عز وجل. فإن قلب العبد إذا ملي بمحبة الله عز وجل والخضوع له طلب التقرب إليه سبحانه وتعالى بكل محبوب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى هذين الأصلين الراجعين إلى الربوبية والألوهية وهو توحيد الله حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية المستحق للألوهية، فحقيقة تفرده بالألوهية واستحقاقه للألوهية أن لا يرى العبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى، فتكون صلته وطلبه ورغبه كله مناطا بالرب عز وجل. وإذا استولى هذا المقام على القلب أثمر توكل العبد على الله عز وجل وقطع الصلة بالخلق وترك الشكاية إليهم وعدم لومهم على عطاء أو قطع، والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى والتسليم لحكمه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، ثمرة ما تقدم من البيان أن يعلم العبد الفرق بين الربوبية والألوهية، فإن الربوبية منه تعالى لعباده والألوهية من عباده له سبحانه وتعالى. فحقيقة الربوبية هي إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة والرزق، فيكون الرب سبحانه وتعالى هو المتفرد بها، فتكون الربوبية عائدة إلى تفريده سبحانه وتعالى بأفعاله. وأما الألوهية فحقيقتها إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة من العباد، فيتوجه العباد إليه عز وجل بأنواع العبادات. نعم. وأن التوحيد له قسمان: الأول أن تكون في لسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، بعد أن بين المصنف حقيقة الربوبية والألوهية جل المقام في بيان قدر التوحيد، فذكر أن أنفس الأعمال وأرفعها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم نبه إلى أن التوحيد له قشران ولباب، ومراده بالقشر الشيء الظاهر منه، وليس مراده بالقشر ما لا يؤبه به ولا يرجع إليه، ولو ترك التعبير بمثل هذا اللفظ لكان أولى، لأنه تعبير مبهم مجمل لم يأتي في الكتاب ولا السنة، يحتمل معنى حق كالذي أراده المصنف، ويحتمل معنى باطلا كالذي يصدر عن كثير من الناس في هذه الأعصار بزعمهم أن في الدين قشورا ولبابا، يعني أشياء لا يؤبه بها ولا يرفع الرأس إليها، وهذا باطل محض، فإن الدين كله من الله عز وجل، وهو بمقام واحد من العناية والرعاية. فذكر المصنف هذان القشران وأولهما قول اللسان لا إله إلا الله، وثانيهما ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمقتضى هذا القول. ثم ذكر لباب التوحيد، وهو أن يرى العبد الأمور كلها من الله تعالى، والمراد بذلك توحيد المراد في القلب، بأن لا يكون في النفس ولا القلب مراد إلا الرب سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي عناه المصنف بلباب التوحيد، بأن لا يشتمل القلب على مراد غير الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فقوله رحمه الله تعالى فلواحد يعني لمراد واحد، فيجمع العبد إرادته على مقصود واحد هو الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين يخرجان عن هذا التوحيد، أحدهما اتباع الهوى، والثاني السخط على الخلق والالتفات إليهم. فأما الأمر الأول وهو اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكل من طلب معبودا غير الله سبحانه وتعالى فإنما جرى مع ميل نفسه إلى دين آبائه كعابد الصنم أو النار أو الفأر أو غيرها من المعبودات. واتباع الهوى تارة يخرج بالعبد من الدين، وتارة لا يخرج به من الدين، فإذا أفضى به اتباعه للهوى إلى الوقوع في الشرك ومخالفة التوحيد، كان اتباعه للهوى حينئذ شركا أكبرا مخرجا من الملة، كإذا حمله هواه على السجود لمحبوبه أو معظمه أو من يجله في قلبه ونفسه، فحينئذ يكون هذا الهوى قد أخرجه من الهدى إلى الغي ومن الإسلام إلى الكفر. وأما إذا حمله اتباع الهوى على مخالفة أمر الشريعة فيما هو دون الشرك كأن تحمله محبة الرياضة أو غيرها على ترك صلاة مفروضة حتى يخرج وقتها، فإنه لا يكفر باتباعه لهواه في هذه الصورة، وإنما يكون فعله محرما. وأما الأمر الثاني الذي يخرج عن هذا التوحيد فهو السخط عن الخلق والتفات إليهم، فإن حقيقة التوحيد أن لا يلتفت القلب إلى إرادة غير الله سبحانه وتعالى ولا يطلب من الخلق شيئا، فإن الخلق لا يملكون شيئا، وإنما ينبغي للعاقل أن يلتفت في مطلوبه إلى من يملك وهو الرب سبحانه وتعالى. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عن في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سموا ويمروا به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعملون، اي يسمون غيره به، وقال الله تعالى: وهم بربهم يعملون. وقد علم الله سبحانه عباده كيف مباينه الشرك بتوحيد الالهيه، وأنه تعالى حكيم بإقراره وليا وحكما وربا، فقال تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا فاقر السماوات والأرض، وقال: أغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبتغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره، فقد أشرك في ألوهيته ولو وحده بيده. فتوحيد الربوبية والذي تنات فيه الخلائق مؤمن حامد أكثرها، وتوحيد الإلهية متفرق الطرق بين المؤمنين، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. فتوحيد الألوهية والمطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله إلى كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيده وربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل لكم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عجيبا: أإله مع الله، فأبان سبحانه بذلك إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية بالربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن توحيد الربوبية لم يكن مما ينكره المشركون، بل كان المشركون يقرون لله عز وجل بتوحيد الربوبية، وإنما أنكروا توحيد الإلهية، وهذا ظاهر من آيات كثيرة. والمراد بهذا الإقرار الإقرار الإجمالي لا على وجه التفصيل، فإن المشركين قد أنكروا شيئا من أبواب توحيد الربوبية ووقعوا في مخالفة التوحيد الصحيح في هذا الجناب، ومن هنا يفترق توحيد الربوبية عند المشركين وتوحيد الربوبية عند الموحدين، فإن توحيد الربوبية عند الموحدين كله خالص لله عز وجل، وأما توحيد الربوبية عند المشركين فإنهم يثبتونه إجمالا، وأما في تفاصيل أبوابه فقد وقعوا في إنكار طرف منه وأشركوا فيه كما ذكر المصنف في آخر كلامه، وسيأتي ذكر ذلك في نبذ من كلامه فيما يستقبل. وإنما وقع المشركون في توحيد الألوهية المحض بالإنكار جملة وتفصيلا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة البقرة بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كحب المؤمنين للرب سبحانه وتعالى في أصح القولين. ثم ذكر في سورة الأنعام أنهم يساوون الله سبحانه وتعالى بغيره كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون الله عز وجل فيما له بغيره من الأوثان والطواغيت في أرجح المعنيين في تفسير هذه الآية. فتوحيد الربوبية قد اجتمع عليه الخلق مؤمنهم وكافرهم، وأما توحيد الألوهية فهو مفرق الطرق بين الموحدين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله دالة ابتداء على توحيد الإلهية، فإن معنى قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ثم هذه الشهادة تتضمن توحيد الربوبية. وإنما جاءت ابتداء على معنى توحيد الإلهية لأنه التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم، وتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، لأن توحيد الربوبية قد فطرت عليه النفوس، فالنفوس مفطورة على الإقرار بأن لهذا الكون خالق موجد متصرف هو الرب سبحانه وتعالى، يقر بهذا جميع طوائف الخلق عربهم وعجمهم مؤمنهم وكافرهم، ويعرفون عليه من الأدلة ما لا يحتاج إلى مزيد بيان، فنفوسهم مملوءة بالأدلة المفصحة عنه، كما قالت امرأة عجوز رأت الناس يمشون خلف الفخر الرازي فأمسكت بأحدهم تسأله: من هذا الرجل؟ فنفض بيدها فأمسكت آخر فسألته فقال: ألا تعرفين هذا؟ هذا يعرف على وجود الله عز وجل أكثر من 1000 دليل. فضحكت العجوز وقالت: أفي الله شك؟ فالنفوس مستغنية عن معرفة الأدلة التفصيلية في الإقرار بتوحيد الربوبية، فهي مفطورة على ذلك، وإنما أريد منها توحيد الألوهية بأن يكون جميع توجه العبد في قلبه ولسانه وفعله إلى الرب سبحانه وتعالى. وبهذا الاعتبار كان الاسم الأحسن الله هو الاسم الجامع للأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه مشتمل على إثبات صفة الألوهية. وحقيقة الألوهية أن يكون توجه الخلق في تألههم لله عز وجل وحده لا شريك له، فتكون قلوبهم دائرة مع الحب والتعظيم والخضوع له سبحانه وتعالى بأنواع القربات. وقد أكثر الرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الاحتجاج على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فكم في القرآن الكريم من الآيات الواضحات الجليات التي يحمل فيها العبد على الإقرار بتوحيد الألوهية بسلم توحيد الربوبية، حتى قال صاحب كتاب مذاهب السلف فيما نقله عنه ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: إن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، وإنما طفح القرآن الكريم بهذا العدد من الآية الدالة على الربوبية لأن من أقر بالله عز وجل ربا له الملك والتصرف وبيده تدبير الأمور وإصلاحها لزمه أن يقر بهذا الرب معبودا مألوها واحدا لا شريك له. الملك هو المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بعد ما سبق من كلامه من اقتضاء الإقرار بالربوبية للإقرار بالألوهية أن الرب سبحانه وتعالى من لازم تدبيره عز وجل أن كان له الملك الذي يتضمن الأمر والنهي، فإن الله عز وجل خلق الخلق ثم لم يتركهم سدى بل أمرهم ونهاهم، وكان في أمره عز وجل ونهيه ظهور ملكه سبحانه وتعالى. وهذان الأمران وهما الربوبية والملك توطئة للألوهية، فإن من كان ربا مالكا وجب أن يكون معبودا مألوها، ومن هنا انتظمت هذه المعاني الثلاثة بأسماء ثلاثة جاءت في صدر سورتي الناس وسابقتها الفلق. فالرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الرب الذي له الملك، فلزم أن يكون سبحانه وتعالى هو الإله الذي يتعبد إليه الإنسان ويتوجه إليه بأنواع القربات. ومن عظمة أثر هذه الأسماء التي انتظمت في نسق واحد في الصورتين أنهما أعظم ما تعود به المتعوذون، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهما تعود النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي وخيل له صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ما لا يفعل. وأما الرواية التي ذكرها المصنف من أن عقد السحر كانت 11 عقدة على عدد آيات المعوذتين فإنها رواية ضعيفة لا تصح. نعم. والغاية بالأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فيقول الله والسلام المؤمن المهيمن الجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة دليلا آخر على عظمة ألوهية الله عز وجل وجلالة اسمه الأحسن الله، فبين أن الاستعادة في أوائل قراءة القرآن عند قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علقت بهذا الاسم لاجتماع صفات الكمال فيه، فإن القارئ حين يقول أعوذ بالله يعلن التجاءه واعتصامه إلى الرب سبحانه وتعالى، ودل على هذا الاعتصام بسم الله لاشتماله على صفات الكمال، فهو أجل ما يتقي به العبد من شر الشيطان الرجيم. ثم انسحب هذا التعلق في هذا الموضع بجميع الأسماء الحسنى، فإن كل الأسماء الحسنى تتعرف بالله، وأما الاسم الأحسن فإنه لا يعرفه غيره، كما قال المصنف الله هو السلام المؤمن المهيمن، فعرفت هذه الأسماء باسم الله، وأما اسم الله عز وجل فلا يعرفه غيره من الأسماء. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم كما هو قول أبي حنيفة وأحد قولي أبي عبد الله بن القيم وهو الذي نص عليه في مدارج السالكين إلى أن الاسم الأعظم للرب سبحانه وتعالى هو الله، والصحيح كما سلف أن الاسم الأعظم اسم جنس على جميع أسماء الله عز وجل، كما اختاره الشيخ ابن سعدي في مجموع الفوائد، والشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه، وبينا هذا فيما سلف. نعم. الذين اشركوا به تعالى في الربوبيه ثم نثبت معه خالقا اخر، وان لم يقولوا انه مكافر له وهم المشركون ومن ضاعهم من القدريه، وربوبيته سبحانه بما لم الربوبيه الكامله المطلقه الشامله تؤثر اقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته في جميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. حقيقة قوله القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. هذه الجملة من كلام المصنف متعلقة بما تقدم من ذكره أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، فبين أن المشركين ومن ضاهاهم من القدرية أشركوا بالله عز وجل في توحيد الربوبية مع إقرارهم بها، فإنهم أثبتوا خالقا آخر غير الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم لم يجعلوه مكافئا، فكانوا من جهة إثبات خالق آخر مشركين بهذا الاعتبار، وكانوا من جهة زعمهم أن هذا الخالق غير مكافئ لله عز وجل صاروا مقرين بالربوبية بهذا الاعتبار، وربوبية الله عز وجل الكاملة تبطل هذه الدعوة، فمقتضى ربوبيته عز وجل لجميع ما في هذا الكون من الذوات والصفات والحركات والأفعال أن لا يكون في هذا الوجود رب غيره سبحانه وتعالى. وحقيقة قول القدرية المجوسية الذين ضاهوا المشركين في قولهم بأن العبد يخلق أفعاله وأن الله عز وجل لا يخلق ذلك، أنهم يزعمون أنه ليس للرب عز وجل من أفعال الحي شيء ولا تتناولها ربوبيته، بل هي خارجة عن قدرة الله عز وجل ومشيئته وخلقه، فصاروا بهذا الاعتبار مشابهين لقول المشركين فيما يتعلق بشرك الربوبية، وسيأتي هذا في كلام المصنف فيما يستقبل. شرك الأمم كله نوعان، شرك في الملائكة وشرك بالربوبية، الشرك بالإلهية والعبادة والغالب على أهل الإشراك هو شرك عباد الأصنام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن شرك الأمم كلها نوعان اثنان، أحدهما شرك في الألوهية وثانيهما شرك في الربوبية، وهذا التقسيم هو باعتبار الغالب الأكثر، وإلا فإنه يوجد في الأمم أيضا الشرك في الأسماء والصفات، ولو قيل موافقة للقسمة بأن شرك الأمم كله نوعان لكان صواب العبارة بأن يقال إن النوع الأول شرك يتعلق بالمعرفة والإثبات، والنوع الثاني شرك يتعلق بالقصد والإرادة، فإن هذه القسمة حينئذ تكون جامعة لشرك الربوبية وشرك الإلهية وشرك الأسماء والصفات. الشرك بالإلهية والعبادة والغالب على أهل الإشراك وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لنا عنده ويكافئنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعمول بالدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخلف أعوان الملك وأقاربه وخاصته. الكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الشرك الغالب على الأمم هو الشرك في الإلهية بأن يتخذوا معبودا غير الرب سبحانه وتعالى، فيعبدون الأصنام أو يعبدون الملائكة أو يعبدون الجن أو يعبدون المشايخ والصالحين والأولياء، ويتخذون هؤلاء المعبودات شفعاء مقربين إلى الرب سبحانه وتعالى بزعمهم. وهذه الدعوة الكاسدة التي فشت في الأمم جميعا قد جاءت الكتب الإلهية كلها بإبطالها ونقضها والرد عليها، فأعظم ما جاء به الأنبياء من ربهم عز وجل هو إبطال توحيد وإبطال شرك الإلهية ودعوة الناس جميعا إلى توحيد الإلهية، وفيه وقع النزاع بين الأنبياء وأقوامهم. وأصله الشرك في محبة الله تعالى قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أخبر سبحانه أنه من أحب الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القول في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمعنى على أصح القول أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة، وكذلك قول المشركين في نار أصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين من نسويكم لرب العالمين بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عن المؤمنين بأنه تعالى وحده ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسمية بينهم وبينه تعالى بالمحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذلله كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضاة الله. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فالظن بهذا فعياذا بالله من ان ينسلخ القلب من التوحيد والاسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن انه مسلم موحد فهذا احد انواع الشرك. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوف تبطل هذا الشرك وتدحر عدد أهله وهي أكثر من أن يحيط بها الله تعالى بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيه من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأن كل معبود سواه باطل وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى وأعجبا كيف يحصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصل شرك توحيد الألوهية هو المحبة ذلك أن أصل كل حركة في الوجود هي المحبة والإرادة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإن القلوب إنما تتوجه إلى شيء لأجل محبته وإرادته فكذلك تحركها في تعظيم أحد غير الله عز وجل إنما حملها على هذه الحركة محبته وهو الذي صرح به الله عز وجل في آية سورة البقرة إذ قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية قولان اثنان أولهما أن هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله وثانيهما أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون أوثانهم وهذا القول الثاني هو الذي اختاره المصنف رحمه الله هو القول الأول أولى لأن الله عز وجل قال والذين آمنوا أشد حبا لله فدل أن المراد تشبيه محبة المشركين لأوثانهم بمحبة المؤمنين لله عز وجل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجميع أئمة الدعوة النجدية من شراح كتاب التوحيد. وهذه المحبة التي وقعوا فيها أورثتهم التسوية بين الرب سبحانه وتعالى وبين أوثانهم التي يعظمونها فسووا بين الرب عز وجل وغيره في الإرادة فالله عز وجل عندهم مراد وهذه الأوثان المعظمة مرادة فهم يريدون منها كما يريدون من الله عز وجل واتخذوها شفعاء مقربة إليه عز وجل فصرفوا إليها أنواعا من العبادة كالحب والذل والرجاء والخوف والذبح والنذر. ثم بين المصنف رحمه الله أن الأدلة على إبطال هذا الشرك ودحض شبه أهله التي سماها حججا وهي حرية بأن تكون شبها أكثر من أن يحيط بها الله تعالى فإن أدلة التوحيد متكاثرة متوافرة وإنما كثرت أدلة التوحيد لأنه أعظم مطلوب ولما كان التوحيد أعظم مطلوب نصب الله عز وجل من الأدلة الكاشفة عنه المبينة لوجوب صرف جميع العبادة لله عز وجل ما لا ينصب ما لم ينصب على غيره من أوامره سبحانه وتعالى فليست أدلة الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا غيرها من الأوامر الإلهية تعدل ما جاء من أدلة التوحيد، سواء الأدلة التي وردت في النقل أو الأدلة التي يستنبطها العقل، وحيثما التفت الإنسان يمنة أو يسرة فإنه يرى من شواهد الربوبية ما يدل على توحيد الله عز وجل بالإلهية، كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في روايات عدة لهذه الأبيات، منها ما ذكر المصنف، ومنها قول الشاعر أيضا: تأمل في نبات